بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنو دنبيسي إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم صدق الله هذا موجسان سلاسة النعمة له هذه أقرسان وفقراء السيسان سلاسة كسي خير بضن قرنت دنبينا الله وذي كدافيا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أيضا وحكام ليس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وحكود ذلك إن أي مارت هنونان وآذوا مارت أرنكاس طبق إسكاق الجبية وود ذلك وحال ليه أمك أرنكاس أذو مليهد شغانك مليهد إلهي وإدو الدوامة هداية قلبك أقلنا يو مارتي وافجنه هداية لنا وحصوا مرمي لبن نوعين تاي هداية الإرشاد والبيان هنون دك وحلا عدي وحلا شاقة رسول شيء أنبياء يدعاء انتبه عليه إن دك وحشاقة هداية كلنا وهداية التوفيق إن قف كان لوافجيه إيمان كيس قلبي قال لقليه كاس إلى أقار ومد النبي قال له ديدا لقى أنفيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأذلك سعودتك الحقي أي مارتك الدلالي إنه رمايه وتوحيد تقره تاسم مارت إلهي ومتلقل والله ما وافجي ليس عليك دشاد معهم هداهم بدكار عدو إنه هنونسد وهداية قلبك أقلسد إيمان قلبك أقلسد ولكن الله حسيشاء الله با يهدي هنونية من يشاء عدو الدوانة هنون كذا إلهي با قلبك أقلية وأبوره إيمان وقلبك أقلية لكن أذوق بيان بالأذهاي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إذا النبي الله أقلية ومدعس إذا تدعى داء إن أدتك حق أشياءان وحب يامية ليس عليك هداهم هنون انت وضدتك أقرك أقمعها ولكن الله يهدي الله وهنونيا من يشاء وقفه الضانة وما تنفقوا مبحسان من خير حوله وأوحب حسان من خير حوله فلأنفسكم نفتنا أبحسان اتكلا ودنين يسين أما أي وحكا قاريسة مجرد وما تنفقوا من خير وإما على رب حسان فلأنفسكم نفتنا أم رب حسان ووح أذنك إذنها الرأية وعلم من عمل صالحا فلنفسه يما ربنا قرانك كتبت وما تنفقون مبحينيسان مكوح بحينيسان إلا ابتغاء وجه الله إلهي وجهي دونستي سموغية وحكا لوح مبحينيسان ومكوح بحينيسان وإن الله لجيده والله درادس أو حب عيسى وأك إلى لسد رياء يسوس يسمع يمن نجي أليه حاس مرني وما تنفقون ما بحين إنسان إلا ابتغاء وجه الله وجه إله دون استيسا يضرب كسم باو حب إنسان وما تنفقوا من خير وإي خيرة وما رب إحسان يوفى إليكم والذين أوفين يا وأنتم لا تظلمون أذين كون الذي كد المنين وإي الله بحذه ووح نقصانة إيا ويتمجرته وما تنفقوا من خير وإي وحي حول قد بحسان يوفى إليكم والذين أوفين يا وولب أنت قد بحسان كبدا بذلسا وأنتم لا تظلمون أذنك ومعرة الله إذن قرد الرئيسا وإن الله ركب المنين وحكوه من بخاري مسلم حديث أبو هريرة نبي أكورنا نمبا وحو كلارتي إنو عاوى وحصدق سنة لا تصدقن الليلة بصدقة ساسو كلارتي فخرج بصدقته صدق يسو مكالبحي فوضع في يد زانية ناكشر موتاه وقعن توقليه لكن سوء موقع إنه تهي لله فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية لذلك ما وابري سأيبا داية وكشا كيسانة حال ورب ما يسين ناك زانية وحروسة دقائستي فقالوا إيرنينك اللهم لك الحمد على زانية إلى أعظام هذه السكالة صدق الله عنكو صدق يستناك تاس وعسير مركب وحيوة كابرين هدنا مركب إلا تصدقنا الليلة بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني انتاجر وقعنت كسارة أصلا مو بين التاجر يهاي لكن محبوس صدق يستناك فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني حالا من تاجر وحبوس صدق يستناك فقالوا إلى الله ملك الحمد على غني صدقية كو صدقيستي إلى هذه ما كاقارتو لا تصدقن الليلة بصدقة هذا نوع رحبان صدقيسان يعاو فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق ننتوبوا قعنتك قلي صدقتي وقشبي فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق توقوا حبو صدقيستي فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي منك ومرك منام لويه فقيل له وعلى غيري قلبي سالة الجنة صدقين سكاها الله وقصد كيسي أن يدي سلفيري سأرجعي بأن لا شيء أما صدقتك فقد قبلت صدقات هذا والله أقبلي أما الزانية صدقني أكوز زانية وحكوز صدقائي سي فلعلها أن تستعف بها عن زناها وعلى وحولها ناسي سي إنه بايب وقير زنا ده إنه كتا ورسطة مركز ورقلا ومال دل وشب ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله إن كان تاجر كان وعلى غيابا إنه كل إبرقاء توفيرية أو مركز إلهي سيئي وحكبهي أنتو مارتي ماشي عسك قاتل عبره ولعل السارقة أن يستعف بها عن سرقته توقن نمام باهين وقيسة لغيابا توقن نمام وقد أوصلها لغيابا مركز صدقاء الله أقبالي لما أنتود قفك مركز نيدي سالة فيرنا إنما الأعمال بالنيات مقصد هو حبهي هدو أهامد وناشتن إلهي درتيسة إدو رباسي إدو أصغر أبين ولا أقبلي للفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أيضا حكاية ليس يا صدقات لسيرهم أو مستحقة قيبه مرك الله تلقى لي صدقات كمديين فقراء ولما مهاجرين تاء أو كسو هجرودي للكودي إيا حولهودي إلى هدرت سوكسو التقي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حولهودي إدارهودي بكسو التقي مرك للفقراء الصدقات للفقراء صدق روح اسكله للفقراء ذاتك عن وحبايسا الذين فقراء ناسوا احصروا في سبيل الله جدك الهي لوح بسي وفي سبيل الله بكجران جهاد ايه مارتي دقال قالت الى الدقال ما ايه بكوح بسيهين حساب للفقراء بيستغلوا سجناتي الذين فقراء داسوا احصروا في سبيل الله جدك إله الوحب بسي وماشا سكوك أضانسا ومدينة دقي مركي كل كودي كد إيمادين نبي محمد إيمادين مسلمين تكاي صابيريين لا يستطيعون ما أولان ضربا في الأرض روك إن الكسفراء وتجارة يكسب أي راسدان لا يستطيعون ما أولي كرام فقراء راسو ضربا صفرد في الأرض روك الكسفراء وإذا ضربتم في الأرض ضرب على استعمالها يعني تجارة يسفر يحسبهم الجاهل حال الدولي أرنت وقفنا جاهل ككاء وحوم علينا يا أغنياء نضمع القبانة من التعفف والأرسلان تدرادي أي سندتك أحبريه وحنا ويدي سنة تركوا ذا أقرحون تركوا ذا مارتي في عن هذا الكولا يومنا لقمة قرانا داد مارتي ماهان داد كتبايا يحسبهم الجاهل ننك حالد دودا إيا أمر كولا جاهل ككاء وعوم علينا يا أغنياء داد مال قبانا من التعفف ودور سنانتا أي دور سيين وسؤاش يا بريضا أيسك إلى علينا يا مسكين كرسمنا ومننكاس والنبي عليه الصلاة والسلام وحيري ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف أما متكأن لدك أي سفهمين إنه مسكين ياي ومركز إرخوصة دغسالة هاي دي فهمان أصونا لدك مبريه ومو يدي سنة مركز آية دار أخرية لا يسألون الناس إلحافا لدك مب سؤالنا يان العلم سؤالش إمارتي كجلنا يا سنك تعرفهم بسيماهم وحد قرن إساء قفك مارتي عاقلك بسيماهم على مدى إلى قرن إساء تتدأ في رسة وحكم مغضة تلمان تودا إن مارتي وجب ذلك أخسنا يا فرنية يعني مارتي والدرين كالغفق باهي هايس لكن تدكو للموضة هاني وندكو وحقرت كال تعرفهم وعاد قرن إساء بسيماهم على مدى هذا يتلمان توضع قرن إساء لا يسألون الناس لذلك موي دي سنة يعني ما سؤاليان ما بر يوطميان إلحافا كوئلعي إلحاف هو إلحاح يعني كوئلعيان وذلك قد نبع المسألة أما مارت أي ويديستان وحونا مارت أرنتاس موي دي سنة يعني وما تنفقوا من خير وحي حولها بحسان فإن الله ألا به وحسى بحسان عليم وألا كوغا البدن ما نكتر صونوانا إذي كأبا المرين يا وحسى بحسان أبا المرين تيدا هليسا المركة أقبا هذا بدنتين وما تنفقوا من خير وحي مالها بحسان فإن الله ألا به مالكاس عليم وألا كو علم بدن وكما قرصونا إلهي وانا إذا كعب المرنة يا أهو المرنة من تأغو كاملة سن أقول لما يسكرن قيام هذا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمان إلهي وأمان أيه لاتك جيتك إلهي وحكم بحين أيه همين إيا مالهم وحكم بحين أيه قرصودي إيو أيضاً أي موجيان لبضوا كم بحناية تتكسوا ضدك الأماني الذين كوا ينفقون بحناية أموالهم حولها ذا بالليل همينكي والنهار مالنتي سر نصيحاسة وعلانية سمو قارعة وظاهرة فلهم إليهم كواس أجرهم أبالمرنتو ذا يثواب كوذا عند ربهم رب يكتس كيريان ولا خوف عبسنا عليهم دشرة معها ولا هم يحزنون من المرقون يا خوفك وأسوشاقني وأوحى مستقبل كاقهر رأي xusnigana waa wixii laga soo tegay oo maaragtay gadaal ay kusoo dhaafeen. Alladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda billeyli hameenka wannahaari maalinta siran si hoose u bixinaya wa calaniyatan si daahiro muuqata yacni si kastaba u bixinayaan waa dad gacantooda furan tahay oo aan wakhti ku xirnayn falahum waxay leeyihiin ajruhum abaalmarintooda cinda rabbihim bay ku leeyihiin rabbi agtiisa walaa khawfun calayhim cabsina dushooda ma aha markii dadka kala cabsanayaan walaa hum yaxzanuun mana murugoonaya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مركي لا يسوى الرمي بطكي ولا سناي أبرار تأهاي أو بحيني بطكا كلا وحسيني أما الزكاة النقطة أما صدقة كلا النقطة أما سيرة الرحم يا قرابة حنين هالنقطة dadkaas wax siinaya fuqarada iyo masaakiinta iyo qaraabada. Markaan ka soo baxnay waxaa la gelayaa kuwa ka soo horjeeda oo waxna aan bixinayn, dadkana dhiiggooda cunaya jaqaya waa dadka ribada cuna iyo rubisaar. Ribadu marka waa muxaram sharaacada, waana duruubta waaweyn oo kabaa'irta ka mid tahay. Jaahiligiina waa lagu dhaqmi jiray islaamka ka hor, haddana waa lagu dhaqmaa, weliba hadday kasii maaragtay badan tahay, kana farsamo badan tahay, kana xeelado badan tahay, kana dhaqaalo badan tahay. Ribadu marka waa dhowr nooc. Riba nasiica wax la yidhaahdo oo qofkan waxaa leedahay xilligan hadda la joogo jawaan mise gaasi, waxaan ku siinaa xilligeeda kale laba jawaan mise gaar kuu keena. Hadda qofku baahi haysa, baahidii haysa uga faa'iisana wuxuu leeyahay jawaantan mise gada ah laba jawaana ii keenaysaa bilfulaan. Haddii jawaankii labay noqday, ribada halkaasi ka tim ziyaado, waana dayn. Daynku sidiisii lagu bixiyo ee in wax la saaro mamnuuc. Taas waa midda dib loo dhigay. Mid waxaa jirta ziyaado ah oo labadan shay isku midka ah, yaa mid dheeraad laga siinay, midna waxaa laga yaabay inuu xoogaa ka qurxoon yahay. Markaas wuxuu leeyahay kiiladan bariiska ah laba kiilo dhigan, ama galleydan cad middaas kale laba igada, hal suus laba iga sii, waa rabtay geli kartaa shaada rabawayaadka ah way noqon kartaa, ama ha noqoto xubuubka iyo miraha ama waxyaalahan kale waa geli karaan. Taasna waxa la yidhaa riba alfadli, oo waa ziyaad. Labada shay haddii kala duwan yihiin waa la ogol yahay inuu la ziyaadiyo, laakiin waa in majliska lagu kala qaata oo aysan noqon wax dib loo dhigay. Hataa la kala qaadanayo ziyaadana lagu ogol yahay maadaama laba nooc ay yihiin, laakiin laba shay isku mid ah ziyaado lama ogola. Timir iyo timir, laakiin waa kala fiicnaan kartaa timirtu. Kiiladan timirta ah oo fiican, middaan xoogaa liidata laba ka mida, middaan fiican oo hal xabaa igu bedel ama iga gado amno, magacii hadday wadaagaan lama ogola. Marka dadka noocaas ku shaqaysanaya oo ribada cunaya, ribada midka cunaya iyo midka cunsiinaya oo asagu labadoodaasba waa wadaagaan, dadku hadda waxay ku leeyihiin hadda ribada maanaan u xooga ninkan, waxbaan kala gadannay, khasab ma aha, xoog ma jirab, waxaan lagu tacaamulaya sharci ma aha, ama raalli isku noqda ama isugu noqonina ma jirto. Waxay samayn jireen markii waqtigii la gaaro ayuu wuxuu leeyahay wixii ma haysaa, wuxuu leeyahay ma hayo, ولي هدرا مدكرا كسي الدر جواب كلا صدحات أو كسي الدر مدني كلمة كلا قارة ولي صدحات الجوان كان ما هيو من أفرات قدر فاس أسعنا هذا دول كاكو لغم بصاص دولها فقير كاو مساكين تا أو مارت اللي ذا هذا دول النامية دولها سكر هي كو حوق له هو وين أو كفر ضعه با حوالي سينيان حوالي ناس إسيان ربع دم صار مركي وقت اللقارة وعلي هاي انت سألت كله يا مليم وحما هي هو بفقير هاي هي لبر كجبي ودين يبلاي قرط وقلي ودين راهو حوالي كربا حيانو خيرات ودك ويلاس بل لبا حيانو بديل وقد اقنا واحد بحيان إلا يوح مارت يحسان مي قانين هذا هو اللي عندنا انت سدو صار مغطي بقول السراء واسيس عنه ايام دماغ اللي وحاقوان وحيد واقع دنيا دايمين كاعف اني دولة فلان دولة سمالي وحلي وصدر سنة برسنة دولة كده اني محالة هذا كبه انا واقعتي اما اول ايام بواحد انجلي والله يرى الديمية مركزي مغطي اضعاف مضاعفة محاكاني وواحد ربساتها مركب أقول شقيستا بنوك تاكو شقيستا دول كاكو شقيستا شركات كاكو شقيستا عالمية مغتاد رباط بل لقيس آيات كاس إلهي هو الرمي رباطا وحنا نبي قول لعنا ذي رباطا متك عناية إيا متك عمسينية إيا متك كاتبتا كأقرية إيا متك مرخاتك كأ دم قاسمي لما أنتود إلا وحو مرخاتك النقضاء مقرية ووحران عبد أنجرين الذين كوا يأكلون الربا ربا وحية أكل وحو وعبرية مقصود كذلك وحية وحو سميستان وحنتان لكن هذا يحضان يدين لبستان يدين كتنتان وشكمت لكن غالبا أكل وعبرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا مركاتي سمحوننا أي عبيتان كسمايستان أما الله كسمايستان أو باوفي فتم الله بالله وما يقال لكن أكل قوة غالبا سيدة بدا الذين كوا يأكلون الربا ربا كوا قادنا يلغودا واستعمالا يعنيا لا يقومون قبورته لكما استاقيان مركا كسوا بحيان إلا كما يقوم الذي متك سيدو أسوكعه يتخبطه الشيطان شيطان كو دانداني أما أردهدي من المسي سرعة أما والد درادي شيطان كو سرقة تقول افتاي وسكدة بقدومي تخبط كو مربع فتقدومي لاحية خاصة تخبط الله استعمال ومرت مركا كسوكع عيان سيدو أسوكع عيان قبرت مع دويري كجران بقلق إيو دراب إيو بلاية إيو والبهار يعبسيه كجران إيو مارت الجرين إيو بلوطن باقود عائل خوف إيو عبسيه اللي جايد بوري اسكسا طوريا واسدليا وحكسا اسكو سمينا مارك انتهم بلقارين عيابك آخرة بطكا الدوية بطكا ليه قويدة عنايا والربالة كوشا قيسانايا مرنا مقولي سانايا الذين يأكلون الربا ذلك الربا عنايا لا يقومون قبروه كما سيستاقيان مركا صبحية إلا كما يقوم الذي متكسر سيستاقى موقية يتخبطه الشيطان شيطان كودان دامي أما أكاتوري من المس من يعني جنونك يوالد الدرادي قفصر عقب أولا سيدقون أعداءه سيدا سفر دعا عيان قررتك سوك عام ذلك عذاب تسوح لغسق ناري بأنهم أيضوا قالوا إن إيرادين إنما البيع بيع مثل الربا والربا أكلا الربا دي أسر كبيرين تشبيه مقلوبه الربا دي أسر كبيرين أو إليهن بيع لم يديعي الربا الربا دي أسر كبيرين قياس واحتاده استعمال يعني يرادين إنما الربا مثل البيع البيع أصلا ليقانا لكن واكب الدلان واعتراض أمرك أرنتس شرع إلهي عارضيا أو وح إلهي وصن حلال كدقين بأيو حلال كدقين أو كشبهين ذلك أمرك وحاس لبعض المريي وصل الله دام داميي بأنهم قالوا وإن يرادين إنما البيع مثل الربا باعوا والربا أكل أحكم أنك لقد سنة أحكامت إلهي هي شرع إلهي أمرك عارضين وأحل الله البيع إلهي باوحه حلالي باعه وحرم الربا ربا بر إلهي وحرام بكتغي مرك الله الشيء وكلا الدوان ومن إلهي حلالي ومن أحرمي بيسكو متكتغي على الكاساس وين إنما البيع مثل الربا هذا الكاس وإلهي شرعي سيكو عاردين وهو يمادين على الكاس ورسقنا هذي وحل الله البيع الله باع وحلالي وحرم الربا في مدين الله وحرامي لبشا يمرك عسكم مد أهين إن لسكي قياسكم أو لسكو شبهه ومارتي أرن فقوة وعذاب كرت مي فمن جاءه قفق ويماده فمن جاءه موعظة قفك اوتماده وانا من ربي حق ربي اوتماده وآيضاها نفكر ربك الله فانتهى جوفسنا ويحيئوه يمده وانا ايوكو استاغي ومعامل كي ربك واسكده فله قفك اسمح ليه ما سلف ويهرب علي وما يسر قبل التحريم وإمارة أردتك الرئي وما يستوى اللي الدائي وأمره إلى الله أرنكي سنة إلهي باللو الدائي وأرنكي سان هذا وحي مارة الله بندقي الله سبحانه وتعالى ومن عاد قفك أولارته ربابي مركي أسوء قاري إن لجوجيه وحرام أيتهاي قفك معامله أسكولارته فأولئك قواس أصحاب النار وأصحاب النار هم أيهم فيها نار خالدون قواريان فمن جاءه موعظة من ربه وانا قفك أغتي ماذا حق ربي أيضاً يمده فانتهى الجوك سنة معاملات الربادة فله قفك أسمح لي ما سلف ويهرب عليه عفى الله عما سلف وما يسلف ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ورغم ما ربنا أساس قتل وحي هراء وإنت تحريم كان وسن إيمان أتقول لك ميسين وحوالا إذا ما هستو إلهي ومحري سيسا والذي كدائي وأمره إلى الله أمر كيسنا وفكان إلهي بالله الدين أرنك سأل الله بندق ومن عاد قفك الله أرتم عمالي الربادة فأولئك أصحاب النار وأصحاب النار نار أصحاب تيدا هم فيها خالدون نار كواريان وأن ولقوا لقب حينين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الربا وحان أركينا حرب لقسمي وبلايين لعيتا سوى طالب وعلي يا وحبب ملح وحبركا ملح شاد ملح يمحق الله الله عباب يا ترتراء الربا ربسارك وحي كسبك كيب إلهي واترتراء ويربي الصدقاء صدقوين كان إلهي وكريا وبربارية وقفك صدقاء استشيء وحالا قبلك يا نور أكلا سيد الله كريم يؤبر بارنا بورك ورقنك لكن أين وح بركاء ملك ومارتي وح خبيثة ما دام عيتهاي وما آتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله إلى أثيسة وح زيادة ملك أقول لك عمال يسنك أنه وح يستو يمحق الله الله ترتراء بابئيا الربا ربي سارك إلهي واترتراء oo wax baraka mala kasabkaas ribada lagu kasbay wixii laga helana wax anfac ma leh soomaalida ilaahay xalaala xara ku raagta yani xaraantu yani wax tajriba u aragteen dad badan oo arkasa balaayiin lacag helay oo bila ka bacdi eber aan wax mahay xarig xarig uma qabana wayurbi sadaqaati sadaqooyinkana ilaahay waa ziyaadiyaa oo ilaahay maaragtay wixii kasab xalaalah lagu bixiyey sida xaadiisaba ku timid ilaahay sadaqada kasabka xalaalka laga bixiyey waa u barbaarinayaa sida qofkiibu wuxuu nabigu u barbaariyo faraska yarkaa darmaanka ah xataa takuuna mitla aljabal ilaa buur oo kale ay noqoto si loo ziyaadinayo oo ilaahay u rogrogayo wallaahu alla laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin kaafir dhammaantiis asiimin dembi badan wallaahu laa yuxibu alla ma jecla kulla kafaarin kaafir kulligiis alla ma jecla asiimin haddana dembi badan oo qowl iyo ficil labadaba ka dambaabay sidaasa lagu khatimay dadka muraadiga marka waa dad aan dadka u naxayn oo dhiiggooda jaqaya oo ku nool dadka kale wixay ka qaadeen ayaga kaliya inay noolaadaan rabaan ayaga kaliya maaragtay hantidaas yani maaragtay ay ku wareegaysaa dadkii kalena waa dad masaakiina oon waxba hayn إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى أمانة يا تتك أصير رمي أو أطيعي أو قتي إلى أفري مخلوقات كينا أسمي إحسان أو نقالي أو مارتي زكدي الغلها بحيي dadka noocaasa ilaahay ugu talagalay bay aayaddan sheegaysaa qiyaamada in alladiina aamanuu dadka iimaanka laga helay allah rasuul rumeeyey wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey wa aqaamuu salaata salaadiina toosiyey arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo sufuufteedii wa aatawu zakaata zakadana bixiyey oo dadkii mudnaay siiyey lahum waxay leeyihiin ajruhum cinda rabbihim sawaabkooda iyo ajarkooda helayaan alla agtiisa walaa khawfun calayhim cabsina dushooda ma saarna marka dadka kala cabsanayaan walaa hum yaxzanuun mana murugoonayaan aayaadkaas marka waa soo marnay macnahooda yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min arribaa in kuntum mu'miniin ribadii usoo laabanay marka oo ilaahay addoommadiisa wuxuu amrayaa asaga inay ka baqaan kana fogaadaan wixii maaragtay riba ah oo hadda u haray markii aayaddan timid ka bacdi inay iska fogeeyaan haddii arrintaas yeeli waayaan dagaal bay ogaanayaan ilaahay iyo maaragtay rasuulkiisa ay la dagaalamayaan cid uu dagaal lagu sheegana waxaa maaragtay u horeeya dadka ribada ku shaqaysta ilaahay baa maaragtay xarbi la gelay qofkii ilaahay ula dagaalamana hadda maaragtay waa u dhammaatay qofkaas waa halaagsamay iyo dadka awliyada alle la colaytama ama dhiba man cadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qof ilaahay ku xiriirsan oo ilaahay adeecsan oo weli alla ah qofkii maaragtay col la noqda ama dhiba ilaahay buu dagaal buu diyaar u yahay qofkaas yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow ittaquu llaaha ilaahay ka cabsada uga cabsada wixii uu idin faray oo la imaada wixii uu idinka reebana ka taga iska daaya wadaruu ka taga maa baqiya min arribaa ribada wixii ka haray oo ziyaadaha ah iska daaya laguma diidana asalkaagi inaa qaadato taas maalkaagii waa lagu ogolyahay laakiin inta ziyaadada had ka taga iska daay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha alla ka baqa wadaruu ka taga maa baqiya min arribaa ربنا وحي هري معاملة هذه إسكدارية إن كنتم مؤمنين هدي آتيب والرمي وحي إلهي وإذين جريي وباعي الحلالي ربنا الحرمي هدي مؤمنين بضعاتيين إسكدارية فإن لم تفعلوا هدادا سمينين سراس وأسيدي ودين معاملة فأذنوا واحد أغاتان بحرب دقال من الله ورسوله إلهي رسول كيسا دقال بامارتك فرانيس الله دقال دقال دقال كالله رسولنا ماهان سواريخ يحبط الودلين هذا أنا الوين إياب فإن لم تفعلوا هدادا سمينينا وحال إذين شاقي وأذا كتقيننا الربضي فأذنوا واحد أغاتان بحرب من الله ورسوله إلهي يا رسول كيسا إن إذا لدك على ميان وتهديد آذو أذك يا وعيد أذك خفك الربضة سوى تمرك اللودك كبعلي وإن تبتم هذا طابتك أنت وإلهي أصول الله أبتان وباقي إسكد إيسان فلكم وعليهم رؤوس أموالكم حوليهني فاسمالكم بغل هذا أول بغل كالوه قليه أول بغل بغل كأسارت مالك بغل كأكلوه أسارتي كتر بغل كان كليه الرسمال كأي والوه قليه لا تظلمون واحمد المنكرتان أذنكم ولا تظلمون أذنك ولا إذن مدلمين أذن واحد ظلمين والرميسار كأسك جوج أذن قال الرسمال كأولوه مديدنا وإن تبتم هذا صلى الله أبتان وإله التوبت كأنتان فلكم وحليدهم رؤوس أموالكم حوله من الرسمال كوذي لا تظلمون واحمد من إيسان وزيادة مقا ذكرتان ولا تظلمون أذكر الذي مد من الرسمال كي الذي كمد من طيب نين كان مركا aad wax deymisay haduu sa wax baheysa ka war oo far maran yahay qara sugata wajib amaas haduu waxa ka qaadanaysa wa in kaana hadii uu ahaaday midkii wax laga laba mucaamaladay duu usratin nin faqir oo culus oo waxba haysan fanaadiratun sugasho ayaa laga rabaa إلى ما يسرت إلى وهذا كجار إلى وحركه له وسجن إسا إن كان هدي وهذا ذو عسرة قف كان هدي ويقف فقيرة فنظرة إلى ما يسره نظرة وانتظار وحسجن إسا إلى أمارة وحكه له إلى جايين إلى ودع الله ما يمرك وقت إلا جاره أيوة إليهن إما أن تقضي وإما أن تربية إن وحي قدد هذا نقول الكلمة زيارة درس جوان كلامت كلامت كلام ساس أصعب هذا مركب على يقفت هدو فقير ياهي وإن كسو قتا وعلى مسارك وأن تصدقوا إن كسد غيستان با خير لكم إذين في عن إن كنتم تعلمون هذا أفته ina iska daysid baasaga dhan hatta rasmaalka ay ku sadaqaysatid maadaama suuxrahaysan siyaasa ka khair badan wa anta saddaqu ina ku sadaqaysataan ba khairu lakum idin idika wafi'an ina ruha qaalataan in kuntum ta'lamuna hadal uqtihid ahadiis baa ku timid arintaas yaani qofka aan waxba haysan in maarata wixii laga daayo هذه سوشدي وواجب لكن هناك دايسيب لا كسي في عن أدون أجر باكي ليس حتى وأجر تدد أن وحكا عن سمين معاملة هاد إنه دد سامحا إلى أن أولي قيامة أصوى أدار أدو قرتي إنه وح سامحه أنه أسك سامح برام حول الله مهز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا حكى عبستان يوما مال ترجعون فيه يوم كسر الليدين علنا إلى الله وقيام أما ترجعون فيه وأكرك ذلك أولا واتقوا يوما مال كعبسد وقيامه يوم كاس يوم كاس ترجعون فيه إلى الله إلى أبا الذين علنا يا أما ترجعون فيه إلى الله أذنك أبو الله بنايا ثم توفى كل نفس نفكس توعى الله فينا يا ما كسبت وحي أي شقيستي بالا سيرا شر إيا خير وعروا النقلين وهم لا يظلمون نفوس تأيوان لدلمين آيادان وحكم التاي آياده قدن بأيي ونبي عليه الصلاة والسلام سودين حكم التاي dadkii baa la wacdinaya oo la xasuusinaya dunida inay dhamaanayso maalkaan inuu tagayo aakhira in maaratay la iimaanayo oo ilaahay loo soo laabanayo ilaahay dadka u xisaabayo qof walba wixii uu shaqeeyay khayr iyo shar uquubada allaha markii uu qof ka digtoonaado wataqu yawman ka cabsada turjacuuna fiihi yawmkaas oo laydiin soo celinayo ilaallaahi uma tuwafaa markii alla laydiin soo celiyo وحسابك إلا قال توفى والأوفين يا كل نفس نفكست ما كسبت يا شقيستو قلب ستي وهم لا يظلمون أيضا للظلمين نفتاس إن الله يظلم مثقال ذرة وانتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه أيضا وحلوما على آية الدين وحكاد ليس معاملات كذلك مسلم كأكون معاملون أيان بيئات وقوه رميسا ست تفاصيل سن دامسا ومارتي حددا وقف كان أدو حكى للدين ستين وحي أكى للدين ستين نوع آية هي وقتها كالدين ستين يا وقتها بعيد أنت يا مرخاتي يا إن وحلاص ما يصير أن دار إياه أيضاً مرة وغيمان بل وحنا في رضانا مجتمع كل لون هاي أما مجتمعاتك يعني قيمها إيه المسلم كا سير عيدا الشيء يصير رغم كان يصير فيها هي سير ما رتيدته أي مالك سيسكت دعوين يا أما يدور يا أما أي مارت أمور ميا أول أن وحول السميسان مركب وحول السميسان دائمين أي قراء الملأ مركاتي الملأ هذا مركب وحول السميسان آية ده مركب آية ده وده يا القرآن آية ده مركب مفهيم آية الدين بل إلى هذا دين كاسك هالس يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تاهم إذا تداينتم عدد وحول السميسان إسان بدين دين إلى أجل مدى مسمى ومقعابي فاكتبوه أرنك كوالاد مركب إلا القرآن لبعض قفر حكى الديسان إسا وإن القرآن وقتك قفك أن أقبح دونه بش أيتاي سنتك دي مالنتاي ماش أقبح دونه وحان لك الديسان وحيه فإلا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين هذا الدين كالقادتان إلى أجل مدى مسمى لما قعابي فاكتبوه دينك قرأ قرأ ما الله ياد قرأ كسورنا مخيم وإلا قرأ وصناني وعدت في حقوق قلب الدين حاشمة هذا أعتقد في علم موغين أنا من تسك هذا الدين قفك كلام أصغوا والأسجلة بقولي هذا يا مي الله بقولي هذا محاط هاي لما قارن مرخاتنا ملك مرخات الله ما يمارس وليكتب بينكم لحديننا هقرا كاتب من كراني أو قرائي بالعدل سعدال الله كقا قفص الدحاد أو اللي بدينا آرهين بقري إلا روح على الإله ماشان خذيات سني أو كدر سني ninkii asaga wax laga deysanay haduu qorto waxa la yiraahdo darsaday anuu kulama ogeyn wal yaktub ha qoro بينكم دحدينا كاتب من قرائه بالعدلنا فقرة عدالة أين وقفتهم كلا وما وقفت برا معها أما مثلا كلا ويحظه واسع عدالة ولا يأبى كاتب من قرائه يؤسن ديد أن يكتب إنه قرى كما علمه الله سيله وحبره كتابه ونعمه أقوان إله كسيه ما قدرت إحسان وسمه وحكاقه للغضة هذا إلا أول بلا أكبر رقبة ولا يأبى كاتب من كاتب وقراء يؤسن ديد أن يكتب إنه قرى كما علمه الله سيله وحبره فليكتب والسعر علي فليكتب هقر وليملل الذي عليه الحق وليتقلى ربه عند يارسك اللغة باهية أما ميرين تأينو يرادة حقا سألا يقول إياه وأنك دينك خاط إلا هو إقرام هذا ما ينكري كرام أصلي أفكي سألا قرأ انتاس أيها اللي يقول إياه إقرام لما هو يدينا إنك دينك خاط أدوه ماذا قاتل لهم فليكتبها قرأ وليملل هياريو أما هم ياريو أسلمي وليملل هياريو الذي عليه الحق منك حق الغلها أو أحدين سري هياريو الغلها وليتق الله الله كبق ربه ربي قال إذا يبربارين أي أو كنت تصرف يا رنتيسا ربي أسا كبق ومرك أوح يارين أيه وإجري هيه وليتق الله ربه هكبق الله وأصي ربي قالين يا أبو ري ولا يبخس منه دينك يسكى نقصى من شيئا وحبر وإيه آهاد وعلى نقصى يسجل ولا يبخس يسكى نقصى من دينك حقيس شيئا وحبره طيب قف كان وحن قولي ياهي او دينك قاتي هدو ياهي قف بمن او اما مارتي وقف سفيها اما وقف تبربرا او مارتي دقنما اما مارتي حوالا وحبا كدمن حواسيسي ودقول ومارت عرب لا ياهي قف دي ولي يسايرنا ومسولك كان ما لقيت كمان شرعي قديسي صلى الله عليه وسلم مرة إيه قائلة مؤمنس لكن المشكلة هو حكا التمد ضد انت شرعي دردران وضلع مرانا وحكو لي شرعي محققه وحس شرعي مركورة ما هذا صومري هذا صومري لهاد لبكا مؤمنين مركو حربان كبعد يلغو إيمانه فإن كان هدي وياي الذي عليه الحق لنك حق الغول يدين كهدي وياي سفيها من الدبال ودفلاسا أو مبدل أو ضعيفا أما متوردرا أو لا يستطيع أما ما أوده أن يمل هو إنه يري ما أوده أصدق إنت أصدق المركب فليمل الولي بالعدل سفيه دوياه هديه يا ضعيف هديه سن أوده كريم إنه يري وأفكي أمارتي وحم وعديك رب أمواد أقول أما أمارتي وعرب لا إياه وليسين فإن كان هدئ إياهي الذي عليه الحق لنك حق الولى إياهي سفيها ندو يامد يعني مارتي لا حجريي سفر وقف على مارتي كجرته نوع مارتي فريق سفهاء وزمر وزمر سيقول سفهاء أولين مركب مالضيعة وأسقط المارتي أسقط في النين أو ضعيفا أما وقف توردرا أما هير هذا أما هوالنا هذا أو لا يستطيع أما ما أوله أن يمل هو أصدق إنه ييريه وشكشغي أما مارته عرب لا إياهي أما إمارتي للربيد بشيك رمعديك رفص عمله فليملل وليه ولي سأييرنا بالعدل سعدالة يا ولي سكييرنا انت على الأمر سفيه ضعيف لا يستطيع أن يمل هو كل قد فليملل وليه بالعدل انت أصلا وحا وكيلك المغنية لنك ولقى وعه ونقى مسؤول كعه كتابة دي وصول أغاني مركي لقري وحباك إيمانك كتابة دي لفتية مخاطية دروبة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا مرقلية شهيدين لرمخات من رجالكم ورجين كمدا أي الرقم جوغان أما هل لنا جوغة إيا لرد مرة فإن لم يكونا رجلين لرمين هديس الجوغين فالرجل وامرأتا هل لنا إيا لرها وانا با بوسكو دي قلي لرها وانا حدق مان هل لنا مرخاتفه وامد نبي وكش يا فذلك من نقصان عقلها أو أنت نقصان عقلها وامد شهادة رجل وإيه الله لقدي سيسكو كبان أو سيسكو حسوسيان مارك النبي لو ودي عليه الصلاة والسلام أو يري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي اللب من كنا أيوة ناقصات عقل ودين عقل كان أيوة نقصان أي كجرت هوانك دين كان أي وجرت النقصان بيها دنا وحكاة كان ينك رد أوفي عن أي كغالب نغني مالك نبي يري أما نقصان العقل والدين وفصري أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل لبها وين من خاتقه هذا وحيقول لقمان هل فهذا نقصان العقل دينك تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ولنك واسكف ريها ايرك ديك يحاك ايمانا اي انت كما خانت صومك يا صلاة ديكم اجرت ونقصان الدين تاسمه واستشهدوا مرخاتي قلية شهيدين لما مرخاتي من رجالكم ورقين كمدة فإن لم يكونا رجلين لما من هدان لهرين فالرجل وامرأتان لما هوانا إيانين أمارة مرخاتي نغانية شهادة اسمارك غفك مرخاتي سلام أكبر ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء واشهدوا ذوي عدل منكم عدالة قف ما رتي لو قاتينا او عدالة الوية قانو مسلئة إلهي كبقي قف كسر قف فاسقة شهادة مقبول معه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لهم ممن ترضون وكو رالي أكن كتهين من الشهداء أو ضدك مرخاتيالك ضدك اللي مرخاتيك كبكت إذك سماعنا وممن ترضون من الشهداء ضدك رالي كتهين ومرخاتيالك أو عدالة لقوية قامة محامرك الله وانا لا يري فإن لم يكون رجلين فالرجل وامرأتان وامرأتان مركز صوت على شيء أنت ضل وإلى سلمين إحداهما مدود لبدا هو أن مدود با ومن إيسا إلا بيسا وحي أي أغير فتذكر إحداهما الأخرى تي كلام الحسوسين إيسا ناس واي ساس إيهان إلا طوى إلا ودي أنت ضل إحداهما ومدود إنا اللبسة وحي أغير أو أي إلا وده فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل يعني لأجل أن تضل إحداهما إن استمرت إلا بد وده إلا وده مكا فتذكر إحداهما مدي كلا حسوسين إيسا الأخرى مدى كلا ولا يأبشوا هدا مرخاتيك مرخاتي اللي إذا كان مرخاتي فر وحيا أغاد تقمارتي محكمة قبتي وحلوك لبحي مديني حقبال أقول إياه إنه فرو بخاتي هذا ديدر ودباد ولا يعبى الشهداء برخاتيالك ييسن ديدن إذا ما دعوا هذه الله ييره إلا والواء أقيد وحا شهادة مركاء أقيد هدف برخاتي فركي وإلا يديدن ولا يعبى الشهداء مرخاتيالك وإن يسديدن إذا ما دعوا هذه الله ييره علمت ولا يعبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إلا كاتب كأسبا وإن سنة ديدي وإلي أقر مرخاتين واسد وكلا ولا تسأم أن تكتبوه صغير صغيرا أو كبيرا إلى أجله إن الله فضل يسلمك الدينك وحير ووحان يعني القريتان مبالنا مرخاتين مبالنا ولا تسأم هكذا نوغننا هكذا دارننا أن تكتبوه إن القرطان دينك صغيرا هدو يريه أو كبيرا هدو ويه إلى أجله إلى مديس لك قارب هكذا دارننا إن الوحى سبرتان وحقوق هيا لا تبغى ولا تسأم هكذا دارننا وكذا نوغننا أن تكتبوه دينك إن القرطان صغيرا هيا رابع أو كبيرا هوين هذا إلى أجله إلى مدرسة الأجارة ذلك قريتان كاس با أقصد عدالة بدن عند الله إله أكتس وأقوام للشهادة مرخاتقنا أصلا أو استاجد بدن وأدنى أصلا أو دوام بدن الله ترتاب إلى هذا الشك مننا وإن الله الشك وحانينا سلا آية ذلك أرقى الذين سوى الشيغي أو قريتان كاس بأقصد عند الله أقصد يعني وعدالته وأقصد إن الله يحب المقصدين أقصد أمك الإرادة وعدالة لكن قصد أمك الإرادة وجور هي ظلم تذكر بدليا فعلك أقصد وأقصد وعدالته لكن أمك الإرادة يعني قصد مركي جنّوا إيكاد ليان وإنا من المسلمون ومن القاصدون القاصدون وجائرين ذلكم أقصدوا عند الله أركاس إنا وقرطان دين كيبا ودوان بضن وعدالة بضن إلى أكتس أقصدوا عند الله إلى أكتس رسالة قرصورك ودو وأقوموا للشهادة مرخاتك رأسها توسين بدن أو سبتان بدن تدك شهادة إذا كان قرآن وأدنى ودوان بدن الله ترتابه إنا لا شكيننا وإنا لا شكين وحي مركي قبص الله أبنى إلا قرآن إيا ومرخاتي ألك والله أبنى مركي وعدالة إن وحل قرآن ومارت الشهادة سأقمت بدن إنا شك إيمانا إلا أدو إلا أن تكون إلى تهموغية تجارة قناعسي حاضرة ومارة حاضرة تديرونها بينكم نحن نكون جليسة وعن أباهمين دين أجل ماهم أروح مانتي بالرئي دكانك مالن كسنا لكاور جليسة كاسمك أباهم إلا أن تكون إلى تهموغية تجارة حاضرة تجارة حاضرة الله كلا قادنا يا مركز كأنت كأنك حلال قادنا يا مخاتي أمبا تديرونها بينكم ودحدين كورة جنيسان فليس عليكم جناح دم بكركي نماءهم الله تكتبوها هذا قرنين هس أمبا أنا مركز قرارة أو أحلو كلا قادة هذا ماشي فليس عليكم جناح دم بكركي نماءهم الله تكتبوها هذا قرنين وأشهدوا إذا تبايعتم مركا وحكا لقلنا إسان مركاتي سمعي ورسوعي شهادة يعني مارتوا وحلا باهي ومران كي يقجع لباب إنس وأشهدوا إذا تبايعتم هذا وحكا لقلنا إسان يعني مركاتي سمعي ولا يدار كاتب ولا شهيد ولا يدار يا الله ابن كاتب قفك وحقري ولا شهيد متك مخاتقة هاي يا لديب أو وحا ماشا يعني أن أولين كاتبك ذات قر وظل لبتان شهيدك ذات لأيض وحا نفر وحسن أغيم كما خاتفر أيضا وليب سيدوك ولا يدارك ولا يدار كاتب ولا شهيد أصلا لفي سحود بكرا كاتب وحقوق ليل قرن وحق زيادية قفك كالو لبسامة شاهدك وحسن أغيم هدو فراء مخاتب بانا أصلا لبو لي لبو مكوا وحقبوها كيبان كرا ولا يدار كاتب لنك وحقري يان لبيب أما اللبيب ولا شهيد إيا متكي قري مخاتب هاي وإن تفعلوا هذا سيدة سميسان أو لبتان كاتبك أما الشهيدك أما سيلتيس وحقبه أما كلا الخلافة وإن تفعلوا هذا سميسان سلاس فإنه فسوق بكم وطاعك بح خروج عن الداع تسقيا فإنه فسوق بكم فاسق لما إذا كنت هاي أو وحك بحذان وحي اللي سلعه قاي واتقوا الله لك بغى أو راع أمر كيسا كتقى وحي إذا كرابي ويعلمكم الله الله وحبو إذن بريا والله ألا بكل شيء وحكست عليم وألك علم بدن أو حقائق ذا أمورت إيا مصالح ذا إيا عواقبت أمورت إلهي أساك علم بدن ما وحك قرصونا ماله وحكست هو كوبي علمي كوبي والله أعلم.